استحفاد مش معانا بقى. النبي استحافت منه الاستحاف بالله. استحاف بالله نسينا. يوم يقول استحفاد من كيف من الذي الله. يوم يقول وبعدين معاك انت.